الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، ها نحن نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والتي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا أحبة الكرام قد أنهينا حديثنا في الدرس السابق عندما ختمنا حديثنا عن قصة أصحاب الفيل، وذكرنا موقف عبد المطلب عندما خرج ولاذ ببيت الله الحرام بالكعبة وأخذ بحلقة باب الكعبة، ونادى الله تبارك وتعالى بأبيات من الشعر فقال فيها: لا هم، يعني اللهم، قال: لا هم إن العبد يمنع رحاله فامنع حلالك. والحلال معنى، يعني أنها هنا هي بيت الله تبارك وتعالى. لا هم، يعني اللهم، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. فالحلال هي جمع حلة، وهي جماعة البيوت، وربما أريد القوم بها، يعني أريد أنه يقصد بهذه الأبيات القوم المجتمعون لأنهم يحلون فيها. ولذلك نحن نسمي المكان الذي يسكن فيه الناس نسميه المحلة، محلة كذا ومحلة كذا، يعني المكان الذي يجتمع فيه الناس ويحلون فيها، أي يمكثون فيها. فلذلك هو يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. والمحال معناه القوة والشدة، فهو يقول: يا رب لا تجعل قوتهم وشدتهم تغلب قوتك. فنعود إلى الأبيات مرة أخرى حتى نفهمها فهما جيدا، وانظر إلى الفطرة السليمة في قلوب الناس، لكن هذه الفطرة طمسوها بما لجوا إليه من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها، وأثرت عليهم عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيشون فيه. كان يقول عبد المطلب عندما تعلق وأخذ بحلقة باب الكعبة، قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. هذه الأبيات صدع بها عبد المطلب وذكرناها في الدرس الماضي. ثم كنا ذكرنا مسألة مهلك أبرهة الأشرم الحبشي وجنوده لما أرادوا هدم البيت، هدم الكعبة، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس في الحجم، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله عز وجل بهم من نقمة، قال: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك على غير كل منهل. هكذا كنا انتهينا في حديثنا في درسنا السابق، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش، كما ذكر الله عز وجل في قرآنه. قال ابن كثير: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان. يقصد ابن كثير رحمه الله في هذه العبارة أن أبرهة الأشرم وجيشه كانوا يدينون بالدين النصراني، ومعلوم أن من يدين بالدين النصراني فإنه يؤمن بأن هناك آخرة، ويؤمن بأن هناك حساب وجزاء، ويؤمن بأن هناك أنبياء ورسل، ويؤمن بأن هناك صحف وكتب منزلة من الله تبارك وتعالى. فهذا أقرب حالا من عباد الله الموحدين المسلمين المؤمنين، بخلاف هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان الذين هم مشركون. لكن الله تبارك وتعالى أيد هؤلاء المشركين ونصرهم، وهزم هؤلاء الذين يدينون بالدين النصراني رغم أنهم كانوا إذ ذاك دينهم أقرب حالا مما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان. لماذا؟ يقول ابن كثير: ولكن هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماية للبيت، وحتى يكون ذكر هذه الحادثة يتكلم بها الناس في نفس العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، توطئة لميلاده صلى الله عليه وسلم. فإنه في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين. عرفنا الآن لماذا نصر الله تبارك وتعالى قريشا على أبرهة الحبشي رغم أن أبرهة كان يدين بالدين النصراني، ورغم أن أهل مكة كانوا يدينون بالدين الوثني. تعالوا أحبة الكرام لننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو زواج عبد الله رضي الله عبد الله أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زواج عبد الله من آمنة بنت وهب أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية معدن نبيلة النسب، جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل، وترفعت عما يشينهم من أوضار. نحن كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمه السيدة أمينة بنت وهب، وبينا أن الله تبارك وتعالى كيف اختار أبو النبي أن يكون اسمه عبد الله وليس عبد صخر أو عبد مناف أو عبد اللات أو عبد العزة، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار هذا الاسم لأبيه أنه اسمه عبد الله، واختار اسم أمه أنها آمنة من الأمن بنت وهب وهي من الهبة. فاختار الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اسم الأب واسم الأم أحسن الأسماء، واختار أيضا الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبيه وأمه أحسن الناس في عصرهم من ناحية الطهارة والعفة والبعد عن الفاحشة والرذيلة. لكن هذا لا ينافي أنهم لم يكونا على التوحيد، كما بينا وأصلنا عندما تحدثنا عن مسألة الباحثون عن الحقيقة كزيد بن عمرو بن نفيل، وكقصة سلمان الفارسي، وكقصة بحيرة الراهب، وقصة ورقة بن نوفل، وغيرها وغيرها. فالمقصود نعم هم لم يكونوا على التوحيد، ولكن ليس هذا طعنا في شرفهم، إنما هو مسألة في دينهم وعقيدتهم. إنما شرفهم فهم حفظ الله تبارك وتعالى هذا الأمر وهذا الجيل من بعد جيل حتى يأتي منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولدت من خيار من خيار من خيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي المختار. فمعنى خيار من خيار يعني من خيرة الناس شرفا وسمعة ومكانة وعظمة. وكان منبت محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة لها شأنها، بعض ما أعد الله عز وجل لرسالته من نجاح. فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة، والعصبيات التي تفني القبيلة كلها قبيلة أخرى، أو تسعى هي في أن تفني نفسها دفاعا عن كرامتها الخاصة. وكان عبد المطلب سيد مكة، بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به، أي مع موته انتهت السيادة من هذا الفرع، ولم تستقر في عاقبه يعني في ذريته، إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة أم القرى في زعامة مكة، وبدأ كأن الأمر سيؤول إليهم، بل إن هي إلا الأعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس، ثم تمر أعوام أخرى فإذا أبو سفيان يتزعم مكة، وبذلك تنتقل السيادة من بني هاشم فتنتقل عنهم. وعبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وله في قلبه منزلة جليلة، وقد زوجه بآمنة بنت وهب، ثم تركه يسعى في الحياة وحده يعتمد على نفسه في تحصيل رزقه. فخرج وهو عروس بعد أشهر من بنائه بآمنة، خرج في مناكب الأرض ابتغاء الرزق في رحلات التجارة، وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه. فمات عبد الله بعد أن ترك نطفة يخرج بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمه السيدة آمنة. وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب بالجلد لتهنأ بمحياها معه، ولتشعره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما، غير أن القدر لحكمة عليا حسم هذه الأماني الحلوة فأمست الزوج المحسودة أيما، أي أصبحت لا زوج لها. لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع، وترك هذه النسمة الطاهرة، وكأن القدر يقول له لقد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. هنا سبحان الله العظيم نتعلم عدة أمور، منها أن كل إنسان في هذه الحياة له رسالة يؤديها. ها هو عبد الله، رسالته في هذه الحياة التي يؤديها هو أن يضع النطفة، نطفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في رحم أمه السيدة أمينة بنت وهب، ثم ينتهي أمره عند ذلك. يخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، ليس له أب. لماذا؟ هنا تجد رحمة الله تبارك وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول كيف تكون رحمة من الله عز وجل بالنبي محمد أن يميت له أبوه؟ الجواب حتى لا يجد أبا له فلا يستغيث بأباه، بل يستغيث بربه ومولاه، فدوما يقول يا رب بدلا من أن يقول يا أب. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء يعني في يوم الاثنين، وفيه هاجر يعني في يوم الاثنين، وفيه مات يعني في يوم الاثنين، وأنا أضيف وأقول وفي يوم الاثنين نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. فسبحان الله، وانظر إلى ترتيب الله تبارك وتعالى وأقداره. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. وهذا حديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين، أخبرنا حجاج، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ورجال الإسناد كلهم ثقات. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهي التي سميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة في عصرنا يعني أقصد. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. سبحان الله، انظر أبو النبي اسمه عبد الله، انظر إلى اختيار الله تبارك وتعالى. أبو النبي اسمه عبد الله، ليس عبد شمس، وليس عبد مناف، وليس أي شيء، بل هو اسمه في العبادة لله. أبوه اسمه عبد الله، أمه اسمها آمنة من الأمن، بنت وهب تدل على الهبة والعطية، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة، ليرضع مع لبنها الحلم حليمة. السعدية من قبيلة بني ساعدة، وهو تربى في قبيلة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى، ليسعد صلى الله عليه وسلم ويسعد الناس به. أيضا ثويبة مولاة أبي لهب هي التي أرضعته، اسمها ثويبة، ثواب من الحسنات الثواب. وبركة أم أيمن الحبشية اسمها بركة، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، وهي أم أيمن من الإيمان واليمن. فسبحان الله العظيم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، تزوج أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني مش أنا بس اللي هنفرد بك يا رسول الله، وأنت ستتزوج شئت أنا أم أبيت، إذن فتزوج أختي. قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: بس أنا مش هتزوجها. فقلت له: يا رسول الله، بس إحنا نعرف وسمعنا إنك تتزوج بنت أبي سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قيل له، قالت أم حبيبة: قلت فإن نحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، كانت أم سلمة كانت قد أنجبت ابنها سلمة من زوجها أبو سلمة الذي مات، فأنجبت هذه البنت، فهي ابنتها لزوجها الأول. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم تربت هذه البنت بنت أم سلمة التي هي بنت أبو سلمة، تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى ربيبة. يعني بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الفتاة يكون زوج أمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني هي لا تحل لي من هذا الوجه، وأيضا غير هذا فهي لا تحل لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني ثويبة جارية أبو لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبو سلمة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة إخوة في الرضاعة، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنة أبي سلمة لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. من هذا الحديث يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة، مات أبو لهب على الكفر، فبعض أهله رآه في المنام بشر خيبة، قال له ماذا لقيت، انت شفت ايه أبو لهب بعد ما مت وما أمنتش بمحمد؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم رخاء، ما شفتش بعدكم خير، غير أني سقيت في هذه بعطاقة ثويبة. أشار إلى جلدة في جسمه في يده أنه يسقى فيها قطرة ماء أو لا تأتيه فيها النار بشدة وهو في النار يعذب، كل ذلك من أجل أنه أعتق ثويبة لما بشرته أن ابن أن أخيه عبد الله أنجب ولد اسمه محمد، فمن فرحته بمقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتق ثويبة وجعلها ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هذا حال هذا الكافر الذي كان معاندا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لمجرد فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا لم يلقى خيرا في النار غير أنه سقي في هذه بعطاقته لثويبة. ونحن مقرر عندنا، نحن عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نأخذ ديننا ولا شريعتنا من الأحلام والرؤى كما يفعل بعض المبطلين، ولكن أقصد أن هذا مما يتأسى به. فإن كان هذا هو حال هذا الكافر، فكيف بحال من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته وهديه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرضى عنا ويحبنا ويحشرنا مع زمرة نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخلنا جنة النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهنا نريد أن ننتقل إلى أمر آخر، حيث أنه قد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك بعض الأشياء حدثت في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. روي أن سقطت 14 صرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، وبعض الأمور والأمور. وأمه سيدة أمينة بنت وهب رأت نورا يخرج ليضيء قصور الشام عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعرف على هذا الأمر، ولكن لن يكون هذا في لقاء اليوم، بل نرجئه إلى درس آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.